واحد يسأل يقول هل ممكن واحد يكون داعية بخلقه؟ طبعا، يعني أهم شيء أن الواحد يكون داعية بخلقه. يعني في واحدة أخت تقول أنا ما أعرف أتكلم. أنا أذكر واحد أمريكي أسلم، أتى به واحد من أصدقائي أسلم، فقلت له، قلت له كيف أسلم؟